الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم. فالأصل أنه لا يحل للمرأة المسلمة أن تسافر إلا مع ذي محرم، وهذا مسنون. قال عليه الصلاة والسلام: لا يحل لامرأة مؤمنة تؤمن بالله واليوم الآخر أن تسافر مسيرة يوم بليلة إلا مع ذي محرم. ولعلنا نرى أن المرأة إذا سافرت وحدها تتعرض لكثير من المخاطر، وهذا صار ملحوظا في كثير من المطارات إلى غير ذلك. فالأصل أنها لا يجوز لها ذلك. فإذا تعذر عليها الأمر واحتاجت أن تسافر، فمن أهل العلم من رخص أن يوصلها إلى المطار محرمها على أن ينتظرها في المطار الثاني زوجها مثلا أو محرم آخر لها. هذا قول لبعض أهل العلم، وإن كنت لا أتدين إلى الله به.